يعني التمكين كان هذا منه ما كان الكلام. فدخلوا قتلوا صلبوه ضربوا الكعب بالمجانين وقلت مظلوما. قال مرة رجل الله قال قد نصحته وقد نصحته لأن لدي دليلك إن شرط الولاية هي التمكين هذا منه. لو شنوه لأن أنت بكت العيلة في مصر من قوة خلاص انت شرط الولاية التمكين شرط الولاية الشرعية التمكين.